الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كيف توبة من ينشر الحرام في أوساط الناس؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان الإنسان يفعل الحرام ويدعو الناس إليه وينشره ويزينه في قلوب الناس ثم تاب الله عليه توبة صادقة نصوحا، فإن من كمال توبته أن ينهى الناس عما كان يأمرهم به، وأن يحذرهم مما كان يدعوهم إليه، وأن يحاول أن يخفف أثر دعوته الباطلة عن الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبين لهم أن ما كنت أقوله لكم سابقا أو أدعوكم إليه أو أزينه لكم إنما كان باطلا مخالفا لشريعة الله عز وجل، فلا تطيعوني فيه ولا تفعلوه فينكر عليهم، وهذا هو الواجب عليه شرعا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن اتقى الله ما استطاع فإنه لا يؤاخذ. فيجب عليه أن تكون توبته فيما بينه وبين الله توبة صادقة، ومن كمال توبته أن يحاول أن يخفف أثر الحرام الذي كان يفعله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان عنده مثلا ذاكرة قد ملأها ببعض المقاطع الجنسية القذرة ونشرها بين فئام أصحابه، فإنه بعد توبته ينادي بأعلى صوته: يا أيها الأصحاب، لا يجوز لكم أن تنظروا إليها، فهي حرام وأنا كنت مخطئا. حينئذ تبرأ ذمته، ومن طالعها بعد هذا التنبيه والإنكار والتحذير فإنما هو يضر نفسه بنفسه، ولا يأتيك من إثمه شيء أبدا إن شاء الله. فهذا هو الواجب عليك. فإذا فعل الناس الحرام الذي كنت تفعله بعد مبالغتك في إنكاره ونهيهم عنه وتحذيرهم منه وبيان خطئك فيه، فإنما يضرون أنفسهم ولا يضرونك من شيء، والله أعلم.